وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال شيخ الأمين في أضواء البيان: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم، لأنه حكم شرعي، وكل حكم شرعي لابد أن يكون معلل، علمنا أو لم نعلم. قال: الأمر بالمعروف والنهي، الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى إقامة حجة الله على خلقه، إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه عامة، فكانت في التوحيد أو فيما دونه. حينئذ إذا أمر بالمعروف تستحضر ماذا؟ هذه الحكمة تستحضره عند الأمر بالمعروف، أنك تقيم حجة الله عز وجل على هذا، لأنه قد لا يعلم، قد لا يعلم. حينئذ إذا لا كان لا يعلم فيما يمكن أنه لا يعلم، حينئذ لا بد من الأمر بالمعروف. ثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، يعني أنت تعلقت بك ماذا؟ تعلق بك الخطاب، لن تبرأ الذمة إلا بفعله. إذا قيل دخل وقت الصلاة، حينئذ تعلق بك الخطاب، بمعنى أن الذمة مشغولة، متى تبرأ الذمة؟ حتى تصلي، إذا صليت برئت الذمة. معنى براءة الذمة ألا تكون الذمة مشغولة، يعني ألا تكون مطالبا، فإذا صليت بشروطها وأركانها وواجباتها سقط الطلب، يعني لست مكلفا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، حينئذ ينوي ماذا؟ ينوي أولا إقامة الحج على الشخص نفسه، ثانيا براءة الذمة، لأنك لو لم تفعل صرت ماذا؟ صرت آثم، لا سيما فيما إذا كان المنكر حاضرا وأنت قادر على إزالته وإنكاره، وأخرت حتى ذا، لأن بعض المنكرات تكون طويلة الأمد وبعضها لا، يعني قصير الأمد، حينئذ لابد أن يكون الإنكار في وقته، فلو أخره أثم، ولو أخر إذن يستشعر ماذا؟ أن يخلص نفسه، أن تبرأ ذمته. قال: الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم، يعني إعذارا، نحن نفعل هذا إعذارا أمام الله عز وجل. وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما، فتول عنهم فما أنت بملوم، إذا لم يتولى فأنت ملوم، إذن اللوم كائن لا محالة. هذه الثانية. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هذه الفائدة. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: إذن ثلاث حكم للأمر بالمعروف، كذلك النهي عن المنكر: إقامة حجة الله على خلقه، ثانيا خروج الآمر من عهدة التكليف لن تبرى ذمته إلا بذلك، ثالثا رجاء النفع للمأمور. قال: ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، هذا أول ما يكون في مقام الدعوة. بعض الناس إذا قيل الدعوة إلى الله عز وجل لا يتصور إلا خطيب ومحاضر وكرسي ويجلس ويعلم ويفتي وجواء إلى آخره، يقول لا يلزم، هذا لخاصة الناس، هذا لخاصة الناس. أما عموم الناس فيجب عليك أن تدعو وأن تأمر وأن تنهى بقدر ما أنت فيه، في بيتك، أنت متزوج عندك زوج، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله عز وجل تعلمها، كذلك والداك، كذلك جيرانك، أينما تذهب وتأتي وتحل وتزور إلى وتزار، حينئذ يكون شأنك ماذا؟ طرح المسائل والتعليم إلى آخره، هذا دعوة إلى الله عز وجل. فسبل الدعوة كثيرة، وليس المراد بها أن سبل الدعوة، سبل الدعوة في طرح المسائل والتعليم، وليس سبل الدعوة التمثيل والأنشيد نحو ذلك، لا، هذه بدعة، تعتبر استخدامه في الدعوة يعتبر من البدع. وإنما يدعى الناس بشيئين: آية تفسر وحديث يشرح، ولا ثالث لهم البتة. إن كان ثم قصص فهو داخل في الآيات والأحاديث ما جاء به الشرع. قصص الذي يعتبر قصصا وفيه عبرة وعظة للناس هو ما جاء به به الشرع، وإن كان ثم ما قد يكون خارجا عن ذلك فيكون على جهة تبعية، يعني نادرا وقليلا. وأما أن يكون أصلا محاضرة من أول إلى آخر فلان أو فلان وحصل كذا وحصل، يقول هذا ليس من شأن الدعوة إلى الله عز وجل في شيء، هذا لا يسمى داعية أصلا عند أهل العلم. فإذا كان كذلك حينئذ قل إما آية تفسر وإما حديث يشرح. ولو علم الناس دينهم لاستقامت أحوالهم كثيرا جدا جدا. ولذلك تجد الآن في المواقع وفي الإنترنت والفضائيات أناشيد وصار تمثيل وإلى آخره، كله عبث. ولو اشتغلوا بتعليم الناس ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادات لحصل شيء لم يكن متصورا في السنوات القليلة التي مرت. لكن الله المستعان. قال هنا: ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر. يعني أول من يدخل في ذلك الأقربون، فالأقربون لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الحديث. وقال أيضا شيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين فوائد وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر. بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يرجى منه مصلحة، هذه المصلحة إذا لم تتحقق بل ترتب عليها مفسدة إما مساوية لمفسدة ترك المعروف وفعل المنكر أو تكون أرجح، لا يكون مشروعا، لا يكون مشروعا. أما ما كانت المفسدة فيه أعظم من المنكر الذي تنكره، هذا محل وفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن إذا قرأ الناظر أو القارئ أو السامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشر يظن أنه كل أمر يأمر به وكل نهي ينهى عنه، لا، وإنما لابد بمرجعه للشرع، لابد. ولذلك الشيخ حسين في الواسطية قال: على ما توجبه الشريعة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان: موافق للشرع، مخالف للشرع. الموافق للشرع هو الذي يترتب عليه مصلحة في إزالته، يعني في إنكار المنكر. إذا لم تترتب عليه المصلحة بل ترتبت عليه مفسدة، فإما أن تكون مساوية أو تكون أعظم. إن كانت أعظم حرم بالإجماع، إن كانت مساوية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا مما يختلف فيه النظر، يعني يجتهد حينئذ ما فتح الله عز وجل عليه ينكر أو يمسك. إذن ليس على إطلاقه. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول: يشترط في جوازي، انتبه التعبير هذا دقيق، أنت تعلم أن الأمر بالمعروف من شعائر الإسلام، إذن يظن الظان أنه جائز مطلقا. قل: لا، ليس بجائز مطلقا، قد يكون محرما. كيف يكون محرما؟ لما ذكرت. ولذلك قال: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى السوى هذين. يعني هذا المنكر فيه ضرر، إذا أنكرته ترتب عليه مضرة أعظم، إذا ماذا تصنع؟ وارتكب الأخف من ضرين، اتركه، اجعله يفعل ما يشاء، لكن لا تزجره وتنهاه ثم يرتكب ما هو أعظم. حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إنكار، وإذا أنكرت صار أعظم، تعددت المفاسد وتسلسلت المفاسد. قال: ويشترط في وجوب، إذن الشرط الأول ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، وهذا محل إجماع، محل إجماع للقاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. قال: ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وهذا محل خلاف، محل خلافه، يعني إذا أمرته لن تترتب مفسدة عليه، لكن قد لا يستمع، قد لا يستمع. هل يجب أو لا يجب؟ بعضهم يرى أنه ظاهر النصوص أنها على عمومها، بمعنى أنك تأمر وتنهى قبل أو لم يقبل ليس من شأنك، ليس من شأنك. هنا ليس كالمسألة السابقة، المسألة السابقة النهي سيولد مفسدة، هنا لن يولد مفسدة، لكن علمت أنه لن يستجيب، لن يقبل منك، تأمر وتنهى أو أنك تكوف. بعض أهل العلم يرى أنه لا يلزمك، لا يلزمك، ولو نهيت وأمرت لا إشكال فيه، جئت على أصله. وبعض أهل العلم وهو ظاهر النصوص العموم أن الأمر بالمعروف يتعلق به بالشخص ذاته، فهو حق لله عز وجل، لابد من إبدائه والإتيان به، قبل منك أو لم يقبل ليس من شأنك البت، وإنما النظر يعتبر بماذا؟ باعتبار ما يترتب على الأمر، هل فيه مفسدة أو لا، هذا الذي ينظر إليه. قال: فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر، قيد هنا إن نفعت الذكر، قد يقال بأنه لا مفهوم له، ليس كل شرط يعتبر له مفهوم، وقول صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بهذه المجموعة الأوصاف، بحيث أنك تعلم أن الناس لا خير فيهم، حينئذ هذه مسألة أخرى، هو ما يعبر عنه به بآخر الزمان، أما إذا كان الخير موجودا والناس يستمعون ونحو ذلك، حينئذ الأصل بقاء ما كان على ما كان. فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه. أخرجه الترمذي والحاكم والصحابة وأبو داود وابن ماجة وابن جرير البغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الكشني. وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني: وقد سأله عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم الآية، والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمر، إلى آخر الحديث السابق. قال: وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمظنة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. إذن ذكر رحمه الله تعالى في هذا المقطع شرطين: الشرط الأول محل إجماع، وهو ألا يترتب مفسد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعظم من مفسدة ترك المعروف أو التلبس بالمنكر، فإن كان كذلك حرم بالإجماع، حرم بالإجماع. إذا كان سينكر منكرا ثم يترتب على إغلاق المساجد وإلى آخره، قل هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه مفسدة أعظم من زوال المنكر نفسه. والمسألة الثانية، وهي شرط في وجوبه عند الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يظن فائدته، فإن جزم بعدم الفائدة قال سقط وجوبه، هذه محل خلاف بين أهل العلم. قال: صادعا بالحق عند السلاطين، هذا نوع أخص من مطلق الدعوة ومن مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس خاصا بالسلاطين الصدع بالحق، وإنما خاصه لأن البلية بهذا النوع أعظم، وجاء فيه حديث يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وكلامه يطول، وغدا إن شاء الله تعالى نتم البحث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.